بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في باب صلاة الجماعة، قال رحمه الله: فإن قيل لا نسلم أن صيغة من، صفحة كم؟ 467. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن قيل لا نسلم أن صيغة من لكل من يعقل، لأن ممن يعقل الجن والملائكة ولا يدخلون فيه. قيل: الصيغة تناولت كل هؤلاء، وإنما خرج ذلك بدليل، لأنه إنما سأله عن من يجوز أن يكون عنده وعن من يجوز دخوله، كذا قال. وتحرير الجواب أن الواحد من هؤلاء لا يخطر بباب للسائل والمتكلم ولا يتوهمه، فلا يصح تفسيره به حتى لو كان ممن يخطر بباله كمن يخالطهم، أو كان القائل أحدهم جاز وصح لعدم المانع. ومراد القاضي لا يخالف هذا، وكذا أبو الخطاب لما قيل له: لو كان الاستثناء لا يخرج إلا ما لولاه لوجب دخوله فيه، لحسن أن يقول: من دخل داري ضربته، إلا الملائكة والجن، لأنهم لا يدخلون تحت لفظة من. قيل: قد ذكرنا أنه يصح، وإنما قلنا لا يصح، فالمنع من دخولهم تحت اللفظ هو علمنا أن المتكلم قبل الاستثناء لم يردهم ولا عناهم، فلم يكن في الاستثناء فائدة، كذا قال. ويتوجه أن استثناء المتكلم دليل على أنه عناهم وأرادهم، لئلا يقع الكلام غير مفيد، وحمله على الصحة متعين. قال أبو الخطاب جواب آخر: أنه يلزمهم مثل هذا، لأن الاستثناء لو أخرج ما لولاه لصح دخوله، لوجب إذا استثنى الملائكة والجن أن يصح، لأن دخولهم في قوله: من دخل داري ضربته، يصح ويصلح، فكل ما يلزمنا يلزمهم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأحسن جوابا وأيسر جوابا مما ذكر المؤلف رحمه الله أن يقال إن هناك فرقا بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص العموم لم يرد أصلا، فالإنسان حينما يتكلم لا يريد أو يخاطب غيره لا يريد بدخول هذا الخطاب الملائكة والجن، فهو عام لكن عام أريد به الخصوص، بخلاف العام المخصوص. فالعام المخصوص العموم مراد لكن دخله التخصيص. فقول الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها، نقول هذا من العام الذي أريد به الخصوص، لأنه من المعلوم أنه لم تدمر السماوات والأرض والجبال ونحوها. إذن أحسن جوابا أن يقال في مثل هذا: إن المتكلم حينما يخاطب في مثل هذا الخطاب لا يريد ولا يقصد دخول الجن والملائكة، فيكون من باب العام الذي أريد به الخصوص للعام المخصوص. والفرق بينهما أن العام الذي أريد به الخصوص العموم لم يرد أصلا، وأما العام المخصوص فالعموم مراد ولكن دخله التخصيص. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتقدم في الاستطابة كلام أبي المعالي أن كشف العورة خاليا هي مسألة سترها عن الملائكة والجن، وكلام صاحب المحرر وظاهر كلامهم يجب عن الجن لأنهم مكلفون أجانب، وكذا عن الملائكة مع عدم تكليفهم، لأن الآدمي مكلف، وقد أمر الشارع في خبر بهز بن حكيم يحفظها من كل أحد إلا من زوجته وأمته، وهذا مع العلم بحضورهم، فلا يرد الخبر المشهور إن للماء سكانا. وتقدم: هل يلزم الغسل بجماع جني امرأة؟ ويأتي هل يسقط فرض غسل ميت بغسلهم؟ ويتوجه مثله فرض كل كفاية إلا الأذان، فيتوجه سقوطه لقبول خبر صادق فيه ولا مانع، لا سيما إذا سقط بصبي، ويتوجه في حل ذبيحته كذلك، بل تحل لوجود المقتضي وعدم المانع. ولعدم اعتبار التكليف فيه. وذكر طيب وهذه المسائل يعني لما ذكره من المسائل وإن كانت يعني مفترضة فرضا لكنها من حيث القواعد لا تصح ولا يجزئ، فلا يسقط يعني يسقط الفرض فعلهم، وكذلك الأذان ونحوها ونحو ذلك، لأنهم ليسوا من أهل التكليف بالنسبة للآدمي. ولهذا تقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله: ليس الجن كالإنس في الحد ولا في الحقيقة، فهم مكلفون لكن تكليفهم ليس كتكليف بني آدم. وهذه الخطابات في تغسير الميت وفي الأذان إنما وجهت لبني آدم، فإذا قام بها غيرهم فوجودها كعدمها. نعم. وإذا كان الصبي لا يسقط الفرض بأذانه وهو من جنس بني آدم، فعدم سقوطه ممن هو من غير جنسهم من باب أولى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر ابن الجوزي في الموضوعات الخبر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبائح الجن، قال: وقيل معناه أنهم كانوا إذا اشتروا دارا أو استخرجوا عينا ذبحوا لها ذبيحة لئلا يصيبهم أذى من الجن، والله أعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه. متفق عليه. خص الأذن لأنها حاسة الانتباه. قال إبراهيم الحربي: ظهر عليه وسخر منه. ويتوجه احتمال أنه على ظاهره، وقاله بعض العلماء، وهو كذلك على ظاهره، يعني ما يقال إن هذا كناية عن كذا أو كناية عن كذا، لأن الأصل حمل الكلام على حقيقته وظاهره. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولهذا لما سمى ذلك الرجل في أثناء طعامه قاء الشيطان كل شيء أكله، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. فيكون بوله وقيئه طاهرا، وهذا غريب قد يعايا به، والله أعلم. الله. انتهينا من الجن. معكم المجلد الثالث اللي طبعت الجديدة يحتاج يجدد، لكن القديمة ما يحتاج. نعم. ها؟ لنا بول وذا طاهر من غير مأكول، أي من في غير المأكول. بول ما يؤكل لحمه وبول ما يؤكل لحمه ومنيه طاهر، هذا فيما يؤكل. فيقال لنا بول طاهر من غير المأكول. واضح؟ نعم. نعم. باب الإمامة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الإمامة. يقدم على الأفقه الأقرأ جودة، وقيل كثرة العارف واجب الصلاة، وقيل وسجود السهو، وقيل وجاهل يأتي بها عادة لصحة إمامته خلافا لمالك. وقال الآجري: يجب أن يتعلم علم الطهارة وعلم الصلاة، وإلا فقد تعرض لعظيم. طيب. قال رحمه الله: باب الإمامة. الإمامة من الأمن وهو القصد، وسمي الإمام إماما لأنه يقصد ويؤم ويؤتم به. والإمامة في الشريعة الإسلامية أربعة أنواع. النوع الأول إمامة وحي، وهي النبوة. والثاني إمامة وراثة، وهي العلم. والثالث إمامة عبادة، وهي إمامة الصلاة. والرابع إمامة مصلحة، وهي الخلافة. إذن الإمامة في الشرع أربعة أنواع: إمامة وحي، إن إبراهيم كان أمة أي إماما، هذه إمامة ماذا؟ نبوة. والثاني إمامة وراثة، وهي العلم، يرثني ويرث من آل يعقوب. والثالث إمامة عبادة، وهي إمامة الصلاة. والرابع إمامة مصلحة، وهي الخلافة. والإمامة أعم من الخلافة، فكل خليفة فهو إمام ولا عكس. وإمامة الصلاة فضيلة ظاهرة ومنقبة عالية، ولهذا كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة الخلفاء من بعده، ولا يقدم لها إلا من كان أجدر وأحق لاتصافه بأوصاف معينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فهو ضامن أي أنه يضمن صلاة من يصلي خلفه، ولهذا يتحمل الإمام عن المأموم الواجبات، ويكفي شرفاً في الإمامة دخوله في عموم قول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماماً، لأن من خلفه متقون، لأن الذين يصلون خلفه أقول متقون، فهو داخل في ذلك. والإمامة كما تقدم هي وظيفة دينية، ينبغي لمن تسنم هذه الوظيفة وارتسم لها أن يحسن النية ويخلص النية لله عز وجل، وأن يحرص على الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يتصف بأوصاف، منها أولاً أن يعرف صفة الصلاة، أن يكون عنده علم بصفة الصلاة، فيحرص على معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي بجماعته كصلاته عليه الصلاة والسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثانياً أن يحرص على العلم بفقه الصلاة، لأن الإمام قد يعتريه أو يعترضه في صلاته، تعترضه أمور يحتاج معها إلى معرفة الأحكام، ولا سيما ما يتعلق بسجود السهو. ثالثاً أن يكون قدوة لغيره في خلقه وحسن تعامله وحسن مظهره، لأن الناس ينظرون إليه ويقتدون به، فعليه أن يكون قدوة لغيره في حسن أخلاقه، في حسن تعامله، في حسن ملبسه، في حسن مظهره، إلى غير ذلك. ومنها أيضاً أن يحرص على الانضباط، سواء كان الانضباط في عدم التخلف أو انضباطاً في إقام الصلاة، فيحرص على عدم التخلف إلا لعذر شرعي، ويحرص أيضاً على الانضباط في وقت الإقامة، لأن الإمام إذا لم يكن منضبطاً في قيامه بهذه الوظيفة ولم يكن منضبطاً في وقت إقامته، فإن هذا مدعاة إلى تفرق الجماعة والذهاب إلى مساجد أخر. ومنها أيضاً أن يحرص الإمام على إقامة الدروس العلمية والمواعظ ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، إما بنفسه وإما بإحضار من يمكن إحضاره من العلماء والدعاة الذين عرفوا بحسن العقيدة وسلامة المنهج، فيحرص على أن يقرأ على جماعته من الكتب المفيدة كرياض الصالحين، كتاب التوحيد والتفسير والفتاوى للعلماء المعتبرين، لأن الناس بحاجة إلى من يعظهم ومن يذكرهم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الإمامة يقدم على الأفقه الأقرأ جودة وقيل كثرة. يقدم على الأفقه الأقرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهل المراد بالأقرأ، هل المراد الأقرأ جودة أو كثرة؟ الجواب: المراد جودة، المراد الأكثر جودة، فما دام أنه عنده من القرآن ما يتمكن به من القراءة في الصلاة فإن الأكثر جودة أنفع وأحسن من الأكثر قراءة مع عدم الجودة. إذن في قول المؤلف يقدم على الأفقه الأقرأ جودة وقيل كثرة. العارف واجب الصلاة، يعني الذي يعرف واجبات الصلاة وأحكام الصلاة وما يتعلق بها. قال وقيل وسجود السهو، يعني ويعرف سجود السهو، لأنه قد يعرض له في الصلاة ما يوجب أن يكون عالما بأحكام سجود السهو. وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك ليس المعتبر، وأن المعتبر أن يعرف أحكام الصلاة وما يتعلق بها من واجب وركن وسنة وغير ذلك. وذلك لأن معرفته لهذه الأشياء أو لهذه الأمور من الشرائط والأركان والواجبات أمر لا بد منه لإقامة صلاته. وما يعتريه أو ما ينوبه من سهو ونحوه هذا أمر عارض والأصل عدمه، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أن من جملة ما يشترط في فقه الإمام لأحكام الصلاة أن يكون عنده علم فيما يتعلق بأحكام سجود السهو. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال الآجري: يجب أن يتعلم علم الطهارة وعلم الصلاة، وإلا فقد تعرض لعظيم، وعنه يقدم الأفقه وفاقا، وليس الأورع بعدهما خلافا، ولا بعد الأفقه خلافا لمالك، بل بعدهما الأسن ثم الأشرف وهو القرشي ثم الأقدم هجرة، قيل بنفسه وقيل بآبائه. طيب، في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء إيش فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. فالمراعى كما دلت عليه السنة أن يقدم الأقرأ، والمراد بالأقرأ العالم فقه صلاته، لأن الأقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفقه. الأقرأ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأفقه. فإن كانوا سواء في القراءة وما عندهم من الفقه فأعلمهم بالسنة. وتأمل هنا في الحديث، قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، ولم يقل فأقرأهم بالسنة، لأن السنة ليست مما يتعبد لله عز وجل بألفاظها، وإنما يتعبد لله عز وجل بمعانيها. واضح؟ طيب، ثم يلي ذلك الأقدم هجرة كما دل عليه الحديث. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ظاهر كلامهم، بل هو الذي عليه أكثر العلماء، أن هذا على سبيل الاستحباب، وأنه لو أما المفضول مع وجود الفاضل فإن ذلك جائز، لكنهم قالوا إنه يكره أن يأم المفضول مع وجود الفاضل. والقول الثاني أن ذلك على سبيل الوجوب، وهو ظاهر النصوص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم، وهذا خبر بمعنى الأمر. وفي حديث مالك بن الحويرث: فليأمكم، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا هذا ليس حقا للإنسان حتى يقال إنه يتنازل عنه، يعني لو قد أراد أن يتقدم من ليس أهلا مع وجود الأهل بأن قال تفضل وصلي، نقول هذا ليس حقا له حتى يتنازل عنه، بل هذا أمر يتعلق بغيره، وهم من يصلون معه. وهذا الترتيب أو هذا الوجوب ما لم يكن هناك إمام راتب، فإن كان فإنه مقدم على غيره ولو مع وجود من هو أفضل منه. فلو أن عالما من كبار العلماء أتى إلى مسجد من المساجد وفيه إمام يعني يحفظ أجزاء من القرآن وعنده شيء من فقه الصلاة، فإنه مقدم على هذا العالم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فهو أحق بالإمامة. يقول: وقال الآجري: يجب أن يتعلم علم الطهارة. وهذا ليس خاصا بالإمام، بل كل مصل يجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، وإلا فقد تعرض لعظيم، لكنها بالنسبة للإمام أعظم، لأن صلاته مرتبطة بصلاة المأمومين. قال: وعنه يقدم الأفقه، يعني على من؟ على الأقرأ وفاقا، وليس الأورع بعدهما خلافا، ولا بعد الأفقه خلافا لمالك، بل بعدهما الأسن ثم الأشرف وهو القرشي. والصواب في هذا الترتيب ما دل عليه الحديث، أن يقدم الأقرأ ثم الأفقه يعني العلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم إسلاما، ثم الأقدم سنا، ثم بعد ذلك الأشرف، مع أن تقديم الأشرف محل نظر كما سيأتي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم الأقدم هجرة، قيل بنفسه وقيل بآبائه وقيل بكل منهما وفاقا للشافعي. نعم، والصواب أن الإنسان معتبر بنفسه في جميع الأحكام الشرعية، الإنسان إنما يعتبر بنفسه لا يعتبر بآبائه. ولهذا وبهذا يتبين ضعف قول الفقهاء رحمهم الله في ذبائح أهل الكتاب، أنهم يشترطون أن يكون أبواه يهوديين أو نصرانيين، هذا فيه نظر، فالإنسان معتبر بنفسه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم الأقدم هجرة، قيل بنفسه وقيل بآبائه وقيل بكل منهما وفاق للشافعي، وظاهر كلام أحمد الأقدم ثم الأسن ثم الأشرف. وقال ابن حامد: الأشرف ثم الأقدم ثم الأسن. وفي المقنع عكسه: وسبق الإسلام كالهجرة. ثم الأتقى ثم الأورع، وقيل يقدمان على الأشرف. ثم اختيار الجماعة في رواية، وعنه القرعة، وقيل يقدم عليهما القائم بعمارة المسجد. نعم، والصواب أن أقدم هجرة كما تقدم مقدم على الأشرف، أن أقدم هجرة مقدم على الأشرف. نعم، الجملة الأخيرة، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم الأتقى ثم الأورع، وقيل يقدمان على الأشرف. ثم اختيار الجماعة في رواية، وعنه القرعة، وقيل يقدم عليهما القائم بعمارة طيب المسجد. طيب، وقول الأورع، وقال وعبر بعضهم بقوله الأتقى، وتأمل العبارة، لم يقل أن يكون تقيا، لم يقل في الإمام أن يكون ورعا أو أن يكون تقيا، لأن هذا شرط لصحة الإمامة. ففرق بين قولنا الأتقى وبين قولنا أن يكون ماذا؟ أن يكون تقيا. فالتقى كونه تقيا هذا شرط لصحة إمامته، لأنه سيأتي أنه لا تصح إمامة الفاسق. لكن هنا إذا اجتمع تقي وتقي، أيما يقدم؟ يقول يقدم الأتقى. نعم، نعم. وقوله رحمه الله في ما تقدم: ثم الأتقى ثم الأورع، وقيل يقدمان على الأشرف، وهو الصواب، أن التقوى مقدمة على الشرف والنسب، لقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال في رواية: وعنه القرعة، يعني يقرع، لو اتفقوا أو تساووا في الصفات السابقة من القراءة والفقه والهجرة وغيرها، يقرع بينهما أو بينهم. وظاهره، ظاهر كلامه في قوله وعنه القرعة، ظاهره أنه لا اعتبار لمن يختاره الجيران أو جماعة المسجد، مع أنهم ذكروا رحمهم الله في الأذان أن من يختاره الجيران مقدم على القرعة، فهمتم؟ في باب الأذان تقدم لنا أن من يختاره الجيران في المؤذن أو في الأذان مقدم على القرعة، فقد ثم من يختاره من الجيران ثم القرعة، وهنا قدموا القرعة على هنا قدموا القرعة ولم يذكروا أيضا من يختاره من الجيران، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أنه يقدم من يختاره الجيران وجماعة المسجد، بل هنا تقديم من يختاره الجيران وجماعة المسجد أولى من تقديمه في الأذان، أولى من تقديمه في الأذان، لأن نفور الناس من الإمام أشد من نفورهم من المؤذن إذا كانوا يكرهونه، لأن المؤذن ربما يسمعون صوته فقط، أما الإمام فإنهم يقتدون به. وعلى هذا فإذا تساووا في الصفات السابقة من القراءة والفقه والهجرة وغيرها يقدم من يختاره جماعة المسجد أو الجيران إذا تشاحوا، نعم، على القرعة، نعم، لأنهم رحمهم الله ذكروا في الأذان أنه يقدم من ثم من يختاره من الجيران ثم قرعة، نقول هنا تقديم من يختاره من الجيران أو أولى من الأذان، نعم. ها؟ ما يلزم، أي ما يلزم، يعني هذا إنسان سيتقدم سيكون إماما في مسجد، ليست الكلام على مسألة عارضة، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجزم به في الفصول، وقيل يقدم عليهما القائم بعمارة المسجد، وجزم به في الفصول وزاد: أو يفضل على الجماعة المنعقدة فيه، ولم يقدم شيخنا بالنسب، وذكره عن أحمد وأبي حنيفة. يعني وقيل يقدم عليهما القائم بعمارة المسجد، يعني الذي يعمر المسجد بالطاعة ونحو ذلك يقدم، لأنه أكثر طاعة وأسبق طاعة من غيره، كما كان هذا المعنى سببا لتقديم المسجد العتيق على غيره، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولم يقدم شيخنا بالنسب، وذكره عن أحمد وأبي حنيفة ومالك، وإن اختلفت الجماعة عمل بالأكثر، فإن استووا قيل يقرع وقيل يختار السلطان الأولى. طيب إذا اختلفت الجماعة، بعضهم يقول نريد فلانا وبعضهم يقول نريد فلانا، يعتبر من يختاره الأكثر، فإذا كان الجماعة مثلا إذا كانوا 50 فاختار 30 زيدا واختار 20 عمرا، فالعبرة بالأكثر، نعم، لا ما في قرعة، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن استووا قيل يقرع وقيل يختار السلطان الأولى، ثم هل اختياره مقصور على المختلف فيهم؟ فيه احتمالان، وقيل يقدم بحسن الخلق وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وقيل والخلقة وفاقا لمالك، وزاد طيب وقالوا يقدم بحسن الخلق، ولا يرد على هذا التقوى، لأن حسن الخلق غير التقوى، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق قسيما للدين، قسيما للدين، فقال: إذا أتاكم من ترضون دينه إيش بعد وخلقه فزوجوه، فهناك دين وهناك حسن خلق، فقد يكون الإنسان عنده دين لكن ليس عنده حسن خلق، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل والخلقة وفاقا لأبي مالك وفاقا لمالك، وزاد وبحسن اللباس. نعم، والخلقة بأن تكون خلقته حسنة، يعني ليس في عاهة، لأن هذا قد يكون مدعاة للسخرية من الجماعة، نعم. وزاد وبحسن لباس، يعني يكون لباسه حسنا، لأن حسن المظهر يدل على حسن المخبر في الغالب الأعم، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومعير ومستأجر أولى في الأصح من مستعير ومؤجر، وصاحب البيت وإمام المسجد أولى من الكل وفاقا. طيب معير ومستأجر أولى في الأصح من مستعير ومؤجر، فالمعير أولى من المستعير، كيف المعير أو المستعير؟ لا، وكيف تتصور معير ومستعير يصلون؟ أوقف المسجد مو معير، موقف هذا. اي نعم. ثم جاء الى المستعير. نعم. فهو اولى من المستعير. نعم. هذا يتصور في مكان الصلاة ولباس الصلاة حتى. يعني اجتمع معير ومستعير، انسان اعار مكانا لغيره. واجتمع المعير والمستعير فالمعير اولى، او اعار ثيابا او لباسا لغيره فالمعير اولى من المستعير، لان المعير يملك العين والمنفعة. بخلاف المستعير فقد فأبيح له النفع. طيب المستأجر أولى من المؤجر، نقول لأنه في تلك الحال يكون مالكا للمنفعة. نعم. وصاحب البيت وإمام المسجد أولى من الكل، وهذا بنص الحديث، لا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال ابن عقيل: مع التساوي ويتوجه يستحب تقديمهما لأفضل منهما ويقدم عليهما ذو سلطان في المنصوص وفاقا. طيب، وقال ابن عقيل: ومع التساوي ويتوجه يستحب تقديمهما لأفضل منهما. وقد سبق في حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وذكرنا أن التقديم على المشهور عند أكثر العلماء على سبيل الاستحباب، فلو أما المفضول مع وجود الفاضل لم يأثموا. والقول الثاني وهو ظاهر كلام أحمد في رسالته الصلاة أن ذلك على سبيل الوجوب، وأنه لو أما المفضول مع وجود الفاضل فإنهم يأثمون، لكن لو أن الفاضل أذن للمفضول قد تقدم أنت أو تنازل، نقول هنا يكون الإثم عليه، يكون الإثم عليه. نعم. إيه، هذا إمام راتب. أي إمام راتب. قال رحمه الله: ويقدم عليهما ذو سلطان في المنصوص، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وهنا اجتمع سلطانان: سلطان عام وسلطان خاص. يعني لو حضر الإمام الأعظم إلى مكان، لو حضر الإمام الأعظم إلى مكان، فهل هو أحق بالإمامة أو إمام المسجد أحق بالإمامة؟ نقول هنا اجتمع سلطانان: سلطان عام وسلطان خاص. فهل نقول إن الخاص يقضي على العام أو أن العام يقضي على الخاص؟ ظاهر كلامهم رحمه الله يقول: يقدم عليهما ذو سلطان، أن من له السلطة العليا في الدولة يقدم. وقيل إنه يقدم فيما جرت العادة بمباشرته إياه كالجمع والأعياد ونحوها، لأن هذه جرت العادة أن الذي يباشرها هو السلطان من الأعظم. وهذا القول أصح، أن يقال إن ذو السلطان الأعظم يقدم فيما جرت العادة بمباشرته إياه، لأنه جرت العادة في في القرون السابقة أن الإمام الأعظم هو الذي يتولى إمامة الجمعة والعيدين والاستسقاء ونحو ذلك، بخلاف الصلوات الخمس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل: لا تكره إمامة عبد خلافا لأبي حنيفة ومالك، ويقدم الحر وفاقا وعنه مع التساوي، ولا إمامة مقيم بمسافر خلاف. طيب، يقول فصل: لا تكره إمامة عبد، إنما نص على النفي، يعني نفى لوجود الخلاف، لأنه لو لم ينفي لعلم، لكنه نفى ذلك لوجود الخلاف. لا تكره إمامة عبد، لأن بعض العلماء قال إن إمامته مكروهة لأنه ناقص، لكن يقال إن نقصه يتعلق بالمال من حيث الملك ولا يتعلق من حيث الصلاة. قال: ويقدم الحر، وهذا أيضا لا ليس على إطلاقه، بل يقدم الحر، الحر إن على العبد في صفة من الصفات السابقة. وأما لو كان العبد هو الأحق بالإمامة بأن كان الأقرأ أو الأفقه فهو مقدم وعنه مع التساوي. نعم. ولا إمامة مقيم بمسافر، يعني لا تكره إمامة المقيم بالمسافر. نعم كمل عشان نشوف. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتجوز خارج الوقت خلافا لأبي حنيفة. وفي الفصول: إن نوى المسافر القصر احتمل ألا يجزيه، وهو أصح لوقوع الأخريين منه بلا نية، ولأن المأموم إذا لزمه حكم المتابعة لزمه نية المتابعة كنية الجمعة، من لا تلزمه. طيب، إمامة مقيم بمسافر، لو اجتمع مسافر ومقيم وتساويا في جميع الصفات فالمقيم أولى. المقيم أولى، لماذا كان أولى؟ لأن المسافر لو تقدم وأتم فمعنى ذلك أن المقيم سينفرد ببعض صلاته، وأما لو تقدم المقيم فإن المسافر سوف يتم الصلاة، وحينئذ يفتتحانها جميعا ويسلمان جميعا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نعم، قال: ولا إمامة مقيم بمسافر، وتجوز خارج الوقت. وفي الفصول: إن نوى المسافر القصر. أكمل عشان تبين العبارة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الفصول: إن نوى المسافر القصر احتمل ألا يجزيه وهو أصح، لوقوع الأخريين منه بلا نية، ولأن المأموم إذا لزمه حكم المتابعة لزمه نية المتابعة كنية الجمعة من لا تلزمه خلف من يصليها. واحتمل أن تجزيه لأن الإتمام لزمه حكما، ولا تكره إمامة مسافر يقصر بمقيم ويقدم المقيم. وقال القاضي: إن كان إماما، وعند أبي بكر: إن أتم فرواية. شوف الحاشية: ولا إمامة مقيم بمسافر. قوله ولا إمامة مقيم بمسافر، إذا أتم مسافر بمقيم خارج الوقت جاز عندنا، ولم يجز عند أبي حنيفة، لأن القصر واجب عنده، فتكون القاعدة عقيب الركعتين الأولتين فرضا في حق المسافر، وهي أي القاعدة عقيب الركعتين الأولتين نفل في حق المقيم، فيصير ائتمام مفترض بمتنفل. وأما في الوقت فيصح، لأنه يمكنه قطع القصر بقطع السفر، وإذا خرج الوقت فإنها استقرت مقصورة. هذا عند أبي حنيفة. نعم. ولا إمامة مقيم بمسافر. لا تكره، لكن الأولى، يعني نقول الأولى. لا في الشرح جعل المسافر. من هنا الآن؟ من الإمام؟ ولا إمامة مقيم بمسافر. إذا المسافر هو الإمام. في الحاشية. إذا أتم مسافر بمقيم. ولا إمامة مقيم بالحاشية عكسها. قوله: ولا إمامة مقيم بمسافر. وفي الأصل: ولا إمامة لا، هي نفسها: ولا إمامة مقيم بمسافر. وش الإشكال؟ الإشكال أنه حول الكلام، يعني جعل صح، يعني ظاهر كلام المتن الأصل: ولا إمامة مقيم، يعني أن الإمام هو المقيم والمسافر هو المأموم. الأصل إيش؟ لا، هي خلاف الأولى، يعني حتى الكراهة ما تكره، لكن لو اجتمع مقيم ومسافر فالمقيم أولى إذا استوى في الصفات. والعلة كما تقدم أنه ينفرد، أنه لو كان العكس انفرد المقيم ببعض الصلاة، فحتى يفتتحانها جميعا ويختتمانها جميعا يكون المقيم أولى. لا، يرى وجوب القصر، إذا صلى وحده. أما إذا تم المسافر بالمقيم فيجب عليه الإتمام. هذه ما فيها نزاع، فهمت؟ المسافر إذا صلى خلف المقيم يعني نقول حقية الإمام، الإمام الأقرأ منهما، لكن لو تساووا في الصفات فالمقيم أولى، أولى من المسافر. ومسألة حتى عند من يقول بوجوب القصر، وجوب القصر إذا صلى وحده. يقول وفي الفصول إن والمسافر القصر احتمل ألا يجزئه، وهو أصح لوقوع الأخير الأخريين يعني الثالثة والرابعة منه بلا نية، ولأن المأموم إذا لزم حكم متابعة لزمه نية المتابعة كنية الجمعة من لا تلزمه خلف من يصليها. واحتمل أن تجزئه لأن الإتمام لزمه حكما. نعم، إذا نوى المسافر القصر احتمل أن يجزئه، يعني لأن الأصل في صلاة المسافر ماذا؟ قصر. القصر. فإن نوى نعم، هذا مبني على أن القصر لا بد له من نية، يعني في قول المؤلف إن نوى المسافر القصر احتمل أن لا يجزئه وهو أصح، هذا مبني على أن المسافر لا بد فيه إذا أراد أن يصلي ينوي القصر. ولكن سبق لنا في قديما أن نية القصر لا تشترط، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، وإذا لو كبر ولم ينوي القصر جاز له القصر لأنه الأصل. نعم. ها؟ أي مسافر يعتبر مسافر حتى يرجع لبلده، مو بلازم المسافر الجاد بالسير. يعني أنت ذهبت إلى مكة اعتمرت وجلس في مكة يومين مسافر. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا تكره إمامة مسافر يقصر بمقيم ويقدم المقيم. وقال القاضي إن كان إماما، وعند أبي بكر إن أتم فروايتا متنفل بمفترض، وذكرهما القاضي. وقال ابن عقيل وغيره ليس بجيد. طيب لماذا أتمام مفترض متنفل؟ لأن المسافر إذا أتم فالركعة الثالثة والرابعة غير واجب عليه من حيث الأصل، فهمتم؟ فيكون المقيم اقتدى بالمسافر في نفل، فيكون اتمام مفترض متنفل بمفترض. لا، الأصل ركعتين. عنده نعم. لا، الإمام المسافر هو الإمام وأتم الصلاة. إيه. الآن المسافر راد يصلي الظهر، كم صلاة المسافر؟ ركعتان. المسافر زاد صلى أربع. الآن المقيم تم بهذا المسافر الركعة الثالثة والرابعة غير واجبة، ولهذا لو شاء لقصر. إيه. لا ينكر عليه، وهذا صحيح. لو أتم القصر سنة وليس واجبا. أي بس لا، مو كلها فرض. إذا نوى الإتمام تكون كلها فرض، لكن باعتبار الأصل الثالثة والرابعة لا تجب، ولذلك يجوز أن يصلي ركعتين. إذا الثالثة والرابعة من حيث الأصل لا تجب، لكن إذا نواها وجبت. نعم. إذا نوى أن يصلي أربع وأثناء الصلاة صلى غير النية لركعتين. من هو هذا؟ أي صلي، لأن هذا هو الأصل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال ابن عقيل وغيره. وذلك الذين يرون وجوب القصر يقول إذا قام إلى الثالثة كما لو قام إلى الخامسة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال ابن عقيل وغيره ليس بجيد لأنه الأصل فليس بمتنفل. وفي الانتصار يجوز في رواية لصحة بناء مقيم على نية مسافر وهو الإمام، ولا إمامة بدوي بحضري على الأصح خلافا لأبي حنيفة ومالك، ويقدم الحضري، ولا إمامة أعمى خلافا لأبي حنيفة. نعم، لما يقدم لأن الغالب أنه أعلم وأفقه لوجوده عند العلماء ونحو ذلك، لكن لو كان البدوي أفقه أو أقرأ فإنه يقدم، فهو كغيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا إمامة أعمى خلافا لأبي حنيفة، ويقدم البصير وعنه الأعمى، وعنه التساوي وفاقا للشافعي، وإن كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان. طيب، إذا اجتمع أعمى وبصير واستوى من جميع الصفات فالبصير أولى من الأعمى، البصير أولى، لأن الأعمى ربما انحرف عن القبلة وهو لا يشعر، وربما أصابته نجاسة ولا يعلم بها، فالبصير أولى، لكن هذا مع تساوي الصفات السابقة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وإن كان الأعمى أصم، يعني ما يسمع ولا يرى، ففي صحة إمامته وجهان، يعني لا يبصر ولا يسمع، هل تصح إمامته؟ إشكال لو زاد في الصلاة كيف ينبه؟ لازم يصلي واحد بجنب. نعم، لو كان يصلي بواحد نعم صحيح، لكن إذا يصلي بجماعة يجهر صوته حتى لو أخطأ في القرآن، والغالب أن الأصم أن الذي أصم أنه ما يتكلم بعد. نعم، ها يصح. أيه، نحن كلامنا ليست من حيث الصحة لكن من حيث أن يقدم إمام أو لا. ولهذا هنا مسألة أيضا مهمة، وهي أن بعض الناس تجد أنه يصلي على كرسي لا يستطيع القيام أو لا يستطيع الركوع والسجود، فيقدم نفسه إماما بمن يستطيع الركوع والسجود، وهذا في الواقع غلط. حتى لو قلنا حتى على القول بصحة إمامة العاجز عن الركوع والسجود بالقادر عليهما، السبب لأنه يعرض صلاته لأي شيء؟ للبطلان عند بعض العلماء، وليس بعض العلماء بل كثير من العلماء لا يرون صحة إمامة العاجز عن الركوع والسجود بالقادر عليهما. فالحمد لله، اجعل أقول أحد يؤم الناس وخروج من الخلاف. حين بدأ جالس وحصل له عجز، لكن هذا إنسان من أول الصلاة يجي على كرسي ولا يستطيع يركع ولا يسجد، كيف؟ أي يجلسون. أي، لكن المذهب تصح إمامته إذا كان إمام حي وكان مرجو زوال علته. طبق هذه على إنسان جالس على كرسي، ما تنطبق، لأن هذا الذي يصلي أول ليس هو إمام حي، وثانيا أنه في الغالب أنه لا ترجى زوال علته. نعم، فما في حاجة أن نقول يعرض نفس صلاته وصلاة غير البطلان. نعم، كيف؟ فقال ما اختاروا أن المؤذن يقدم من يختاروا الجيران على. أي، سبب ذلك أن المؤذن فيما سبق يصعد المنارة وينظر في البيوت، وأيضا صوته قد يكون نشازا. أي، الإمام الصلوات الظهر والعصر سرية، والمغرب العشاء، يقول مشي أنفسنا. أي، بالنسبة للمسافر صلى الله عليه وسلم وصل البلد، لا يأخرون إلى بعد العشاء، ما يلزمهم، يعني مسافر أن إذا قدم البلد بعد دخول وقت المغرب ولا يتمكن، مثل ما باقي إلا ربع ساعة ويحتاج ينزل عفش، يقول يؤخرها ما في بس. جمع تأخير. أي نعم. يعذرون، هذه يعذرون، مو مشكلة. لهم أصلاً بيت النية إنه يقول إني إن قدمت وقت المغرب صليت المغرب في فرضها، وإلا أخرت العشاء. خلاص ما دام خلاص إيه، ما دام إنه يجمع جمع تأخير، فوقت العشاء من دخول العشاء إلى نصف الليل. خلاص الآن هو بيجمع بين الصلاتين، الآن أبحنا له أن يؤخرها إلى العشاء. طيب العشاء أليس يجوز العشاء أن يصليها؟ فيثبت تبع ما يثبت استقلالا. أي أصلا، لأن الجمع ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى. طيب ضم المغرب إلى يفعلها في وقت العشاء، وقت العشاء من العشاء إلى ال... نعم أيه. لا يجوز الجمع، ما في بأس.